الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هاتان الآيتان المباركتان من سورة يونس هما الآية 9 والـ10 من هذه السورة الكريمة، الآية 9 والـ10 من سورة يونس. وكانت الآية 7 والـ8 لترهيب أعداء الله من مغبة ما يلحقهم من عذاب الله وعقوبته، بسبب أنهم كانوا لا يرجون لقاء الله، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، وغفلوا عن آيات الله، فكان مأواهم النار بما كانوا يكسبون. مأواهم يعني مقرهم ومستقرهم ومسكنهم الأبدي السرمدي الذي لا يتحولون عنه ولا ينتقلون، بل كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويستغيثون فلا يغاثون، وينادون: يا مالك خازن النار ليقض علينا ربك. فيقول لهم: إنكم ماكثون، يعني قد جاءكم الله بالحق وأكثركم للحق كارهون. فكانت الآيتان السابقتان للترهيب من عذاب الله بسبب الكفر بالله والجحود بآيات الله ونعماء الله والاطمئنان إلى الدنيا والسكون إليها والرضا بها والغفلة عن آيات الله. أما الآيتان 9 والـ10 فهما للتبشير بالخير وتعجيل المسرة بما يؤول إليه حال أهل الإيمان بعدما ذكر ما يؤول إليه حال أهل الكفر والعصيان. فيقول عز وجل: إن الذين آمنوا هذا شرط، وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانه، يهديهم ربهم بإيمانه، تجري من تحتها من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. يعني أول البشارة الأولى بأنهم يهديهم ربهم بسبب إيمانه، ويكونون في جنات تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، ويبشرهم أيضا بما سيكونون عليه في جنات النعيم، لأنهم تجري في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. حالة يفرح بها، والعاقل يبذل كل ما يطيق ضراعة إلى الله وذلة إليه أن يجعله من أهل هذا الفوج المبارك، من أهل جنات النعيم التي تجري من تحتهم النهر في جنات النعيم، الذين يكون دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والإيمان وهو الأساس وأول لبنة، بل أول مرحلة من مراحل السعداء السائرين إلى الله عز وجل وإلى جنات النعيم، الإيمان بالله. إن الذين آمنوا، يعني آمنوا بالله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما أنزل الله من كتاب، وبما بعث من رسول، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، فلا يجوز لأحد من الخلق بحال من الأحوال أن يشرك معه شيئا في العبادة. وكما قلت كثيرا، لو جاء بوزن الأرض من الأعمال الصالحة ولكنه خلط ذلك بدرهم من الشرك أحبط الله جميع عمله. إن كان شرك أكبر كأن يستغيث بغير الله من الخلق، يستغيث بالرسول أو يستغيث بملكة السماء أو بالناس اللي في القبور اللي يسمونه أولياء، أو يستغيث بفلان أو علام من الموتى، إذا استغاث بهم أشرك بالله شركا أكبر، فيرد الله سائر عمله ويحبط كل أعماله الصالح، كما قال الله لأكرم خلقه عنده وأحبهم إليه محمد صلى الله عليه وسلم مع إخوانه النبيين: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ليراجع كل عاقل صحيفة عمله في الدنيا قبل أن يأخذها بشماله في الآخرة، يراجع صحيفة عمله ليعلم علم اليقين أنه لا يحل له أن يعمل عملا صالحا يبتغي به غير وجه الله، لأن من شرط العمل الصالح من شرط العمل ولا يكون العمل صالحا ولا يتقبله الله ولا يجازي صاحبه بالخير إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله، والشرط الثاني أن يكون صوابا يعني على منهج حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لا على أئمة المشايخ ولا على زيد ولا على عامر ولا حب فلان وبغض رفاقه من يسار، إنما لما أنه يعمل لوجه الله خالصا على منهج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فلو أنه ترك منهج النبي عليه الصلاة والسلام وعمل كل عمل صالح لكنه ليس على منهج، يعني يتصدق، يسفل الطرق للناس، ما هي الطرق، يبني مستشفيات وقد يبني مساجد وقد يعمل كذا وقد يعمل كذا، لكنها ليست لوجه الله، عشان الناس يقولوا بنا مسجد وبنا مستشفى وبنا طريق. فكل هذا يجي يوم القيامة يقول: أعطيتك، ماذا عملت؟ يقول: تصدق، بنيت مسجد وبنيت مستشفى وبنيت كذا وهدت طريق وعملت الخير وتصدقت على المسكين وكسيت اليتامى والأرامل وفعلت. يقول: كذبت، ولكنك فعلت ليقال كريم ويقال جواد، وقد أقيل لك، يعني أنت خدت جزاك في الدنيا العمل اللي أنت قصدت به خدت جزاء، قصدت الناس عطوك الناس إن كانوا أثلوا عليك ولا ما أثلوا عليك، لكن هذا خلص في الآخرة لا شيء لك، بل يكون أول من يسعر به نار جهنم يوم نعوذ به. يقول ربنا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تتمثل في منهج النبي محمد. العمل لا يكون صالحا، طبعا قد يكون صالحا في نظر الناس لكنه غير صالح في نظر الرب، لأنه يعمل غير وجه الله، فيكون مثل ما تدهن، مثل يقول العرب دهن على وبر، يجي للبعير الأجرب، البعير الأجرب اللي جنده خائص من الجراب وعليه وبر يغطي بعض اللحم من يمين ومن يسار، من يمين ويسار فوق الجراب، فيدهن على على على على على على على على على على الوبر، الوبر ما يصل للجد ولا يستفيد منه البعير ولا يستفيد منه أي شيء، فهذا يصير مثل عنه. والرب يقول تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي شيئا رددته وشركه، ما أقبل الشرك في العمل. فالعمل الصالح أولا وش لابد أن يكون خالصا، وأن يكون صوابا على، شوف النبي وش سوى وتسوي مثل، إن كنت تعلم هذا من فضل الله عليك، ما تعلم اسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. يعني أنا أضرب مثلا، من كم يوم أحد الأحباب جاء صلى جنبي بعد أذان الفجر ولا يريد إلا الخير ظاهر وأظن فيه الخير، صلى ركعتين ولما سلم من الركعتين قال يصلى ركعتين ثانية، فلما سلم قلت له: وش هذا؟ قال لي: الأول تحية مسجد وهذه السنة لداك. تحية مسجد المعروف عند أهل العلم قاطبة أن تحية المسجد تسقط بأي صلاة تؤديها إذا دخلت المسجد، فإذا دخلت المسجد والإمام يصلي وصليت مع الإمام ما عليك تحية مسجد، خلاص راحت عليك. إذا كان عليك سنة معينة ودخلت وصليت معها تأدي السنة وتأدي لك تحية المسجد أنت بتقول عليه. لماذا؟ ليش؟ طب الصلاة خير، خير، لكن خير في غير موضعه، خير في غير موضعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي أو إلا ركعتين. لا صلاة بعد، يعني إذا سمعت الأذان أذان الفجر خلاص حرم عليك أو كره فيها كراهة التحريم أن تصلي أكثر من ركعتي الفجر. يعني عندنا أوقات مكروهة، مكروه فيها الصلاة، عندنا مثلا من بعد الأذان إلى أوص إلى إلى إلى إلى إقامة صلاة الصبح ركعتين فقط. إن صليت أربعة خالفت سنة النبي وردت عليك. من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ما في صلاة أبدا، لأن يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. لكن لو كان واحد يقول أنا فاتتني السنة قبل الصلاة نصليها الآن، نقول والله أنا بالنسبة لي أنا ما أصليها إلا بعد طلوع الشمس، ولكن ما أمنعك ولا أقول لك لا تصلي. لماذا لا أقول لك لا تصلي ولا أقول لك صلي، لا أمرك ولا أنهك؟ لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين فأنكر عليه وقال الصبح أربعان، يعني تصلي الصبح أربع ركعات، ركعتين الأول وركعتين الآن، وأنكر عليه. ورأى مرة أخرى رجلا يصلي بعد الصبح فلم ينكر عليه، فقلنا إذن الإنكار الأول كان لكراهة التنزيه لا لكراهة التحريم، يدل على أنه ينبغي لك والأولى لك إذا فاتتك السنة قبل صلاة الصبح خليها بعد ما تطلع الشمس. وطبعا اللي أي إنسان يفوت ورده بسبب عذر مقبول، يعني افرض انت بتصلي بالليل ركعتين مثلا قبل الفجر والوتر قبل صلاة قبل أداء الفجر، بتوتر قبل أداء الفجر وتصلي ركعتين، لو غلبك انه ما استيقظت الا على الاذان ما راح عليك شيء، لان من نام عن صلاه او يصليها اذا كره، ولك الحق في اي وقت من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمحين ان تصلي وكانك صليتها بالليل، ما ضاع عليك شيء. ارحم الراحمين، لانه هو اللي اخلط على عينك وخلك ما بقى. فانت قلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، عن المجنون حتى يفيق. هذا شريعة الإسلام. ففي قوله تبارك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وش الجواب؟ وش النتيجة؟ طب هقلنا على الذين لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آيات ربهم غافلون، قال أولئك مأواهم النار وما كانوا يكسبون مستقرهم الأبدي السرمدي. هذا وش البركات؟ وش الخيرات؟ وش الجزاءات الطيبة التي تنتظرهم، التي تنتظرهم في نظير إيمانهم بالله وعملهم للصالحات؟ قال يهديهم ربهم. وطبعا ما هنا مفعول به يهديهم، إيه يعني يهديهم إلى ماذا؟ يهديهم إلى ماذا؟ ما ذكر. طبعا إحنا نعرف من مقررات الشريعة الإسلامية إنك إذا حافظت على سنة دعاك أعانك الله على سنة أخرى، لأن الحسنة تستجلب الحسنة والسيئة تستجلب السيئة. يعني لما تروح تعمل معصية وتسارع بالتوبة والإنابة والبكاء على خطيئتك والندم على ما فرط منك، إذا ما فعلت ما يمضى عليك طويل وقت حتى ترتكب معصية أخرى، ويمكن المعصية الثانية تكون أكبر من الأولى شوية، ثم تجر لك معصية أكبر من ثالثة ورابعة حتى يصير الران على القلب، فلا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، ويمكن يختم لك بشر. لكن إذا عملت الأعمال الصالحة وحرصت عليه حتى لو فتت، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وربنا يقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، ويعني وسع الله عليه توسعة ما خطر على البال وأزار الخيال، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. حتى لو ما وصل ولا راح دار الهجرة اللي يبيها ومات في الطريق، حصل على درجات المهاجرين في سبيل الله من النعيم المقيم الأبدي السرمدي. ففي قوله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم، كلمة الهداية أكثرت الكثير لأنها مرت علينا في آيات اللي قبل هذه كثيرا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فذكرنا أن الهداية تطلق على معنيين: هداية بمعنى البيان، وهداية بمعنى التوفيق والإعانة والتسديد والحمل على العمل الصالح، والحمل على العمل الصالح. هذه الهداية الأولى بذلها الله لجميع خلقه من الجن والإنس، من الكافرين والمؤمنين، فهي هداية البيان. يقول تبارك وتعالى: وأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم طريق الشر من طريق الخير، وبينا لهم الطريق اللي يوصل لجهنم والطريق اللي يوصل للجنة، بينا. ولا يظلم ربك أحدا ولا يؤاخذ أحد إلا بعد البيان، ولا يؤاخذ الرب عز وجل أحدا إلا بعد أن يبين له. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهداية البيان مبذولة من الله عز وجل لجميع خلقه من المكلفين، حتى الحيوانات يبين الحيوانات يلهمهم اللي فيه سعادتهم. قال: لمن ربك يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقلت لك أكثر من مرة، ينزل الطفل كأنه قطعة لحم انت جايبها من الجزار، وبعد كم دقيقة إن قربته من ثدي أمه يلتقمه ويبدأ يمص. إيش دراه عن الالتقام وإيش دراه عن المص؟ إلهام وهدى، وهدى من هدى غرسه فيه. فهو الهداية، هداية البيان هذه حال. الثاني هداية التوفيق، لأن كونك تعرف الخير وتعرف الشر تحتاج إلى معونة على الخير ومعونة عن البعد عن الشر. ويك إحنا في ندعو نقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لأن الإنسان قد يعرف الخير وينحرف عنه، ويعرف الشر ويقع فيه، كما قال عز وجل: عقوبة لأعدائه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذ. خذلان، خذلان. ما ظلمهم، لأن بيّن لهم فانحرفوا عن البيان، بيّن لهم طريق الشر فسلكوا، وبين لهم طريق الخير فاجتنبوه. والعاقل الرشيد يبحث عن الخير. إذا كنت يا أخي تعرف أن الطريق هذا انفجر، على الطريق هذا اسفل معبد، لا حفر ولا جفر ولا ارتفاع ولا انخفاض ولا ضلال، ومستقيم، وتعلم علم اليقين أن مآله جنات النعيم. عندما تصل آخر الطريق تلاقي جنات تنتظرك، وملائكة في العرش ينتظرونك، يحيونك بالسلام، يحيونك بالسلام، ويبشرونك بأن قادم على رب كريم جواد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يهديهم رب. طبعا ما دام هو في يذكر الهدايه في في في سياق حديثه عن المؤمن، هي هدايه الرشد، هدايه العود، هدايه التوفيق، هدايه السداد، هي هدايه الاصلاح، مع انه ايضا فيها البيان، يعني ما خلت عن البيان، ما خلت، هي هدايه توفيق ورشد وفيها البيان، فيها البيان. فيقول يهديهم رب، بس قال يهديهم رب بايمانه. لما آمنوا بالله وركزوا لأنفسهم، أو وضعوا أول وأقوى وأسعد لبنات الطريق الرشيد السديد السعيد، وش يجيهم؟ قال بسبب إيمان، يهديهم ربهم بسبب إيمانه. لما آمنوا بالله لأعانهم وسددهم واستعملهم، لأنهم يضرعون إليه ويقولون: يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، فاصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لأنك إن وكلتنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك وكلتنا إلى عجز وضعف وفاقة، يعني ما حصل على شيء. لكن لما آمنت بالله، آمنت بالله، الكفار الملعين يقولوا آمنا بالله، أبو لهب وأبو جهل يقول آمنت بالله، وناس يسمعون اليهود الآن يقول آمنت بالله، ويسمعون الملعين النصارى يقول آمنت بالله، لكن ما يعرفون الله. هو ربنا يريد يجيب ولاد، الآية الإخلاص، سورة الإخلاص اللي تعدل، اللي تعدل كذا من القرآن، قرأت تلاوتها لما فيها من التوحيد الخالص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واليهود يقول عزير من الله، والنصارى يقول المسيح من الله، ويدق القاتل ويقول الرب، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون. قال يهديهم ربهم بإيمانه تجري من تحتهم الأنهار. إذن الهداية للجنة، الهداية للجنات، هي تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من طيب الواقع أن كثير من العلماء فسروا هذه الآية بقوله يهديهم ربهم بإيمانهم إلى مأواهم وهو جنات النعيم. مهما الأول بيّن لهم طريق الشر فسلكوه ولم يبتعدوا عنه، وقال لهم إن هذا الشر مثل ما يقول الإسلام أمامك فانظر أي نهجيك تنهجوا، طريقان شتى مستقيم وأعوج، وهذا اختار الطريق المعوج ولم يختار الطريق، هذا اختار الطريق المستقيم فهداه الله إلى مصيره. مصيره وين؟ في جنات النعيم. يقول تجري من تحتهم، طبعا هذا تفسير فسره كثير من المفسرين، ولكن هناك تفسير آخر هو في صحيح البخاري، هو في صحيح البخاري، فصار البخاري في الصحيح، روى البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بعد الـ الـ الـ الـ الناس المؤمنين ما يجوزون الصراط، بعد ما يتخطون الصراط وينجون من النار، ما هو الصراط على متن جهنم، على ظهر جهنم، ما هو الصراط جس على متن جهنم، على ظهر جهنم، وعليه كلاليب من ما خلق الله، هذه الكلاليب مهمتها أن تخطف إلى النار كل من أمرها الله بخطفه. وطبعا انت بعض الناس يمرون على الصراط كما يمر البرق الخاطف، البرق لحظة ورايح، وناس يمرون على الطراد على الصراط كأجود ما تكون الريح، وناس يمرون على الصراط كأجود ما تكون الخيل، وناس يمرون على الصراط كأنهم يمشون على أرجله، والصراط الطويل العريض اللي على طول جهنم كلها فوقها، وناس يمرون على الصراط يزحفون زحف، والغالب والنار والجكلاليب تخطف عن يمينها وعن يسرها على متن جهنم لجهنم تأكل على جهنم ممن أوبقتهم خطيئاتهم وأمر الله خطاطيفا لا أن تخطفه إليها. إذا نجى المؤمنون من الصراط يجعل الله لهم قنطرة على الطريق يحبسون عليها قبل ما يدخلون الجنة، لأنها دار الطيبين الطاهرين من كل وجه. وش المهمة؟ هم خلصوا من الحساب وأخذوا صحائف أعمالهم بأيمانه ونجوا من النار، لكن يحبسون على على على قنطرة بين الجنة والنار قبل ما يؤذن لهم بدخول الجنة، وهم تخطوا النار يحبسون حتى يقتص حتى يقتص من كل واحد من ظلمته الذي ظلمه غيره، اقتص بعضهم من بعض. يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم شيخ الأنبياء والمرسلين، يقول حتى إذا هذبوا ونقوا، خلاص كل واحد تجاوز عن الغل اللي في قلب صاحبه عليه وعن الحقد وعن الإساءة اللي كانت تنالته وعن يمينها وعن يسارها من أعراض الحياة الدنيا اللي انتابت المسلمين. طبعا انتابت المسلمين والمسلم يعني قد يغل قد يحقد وقد يحسد وكثير ما هم لعسى الله يقللهم إن شاء الله من أهل الحقد والحسد. لكن هؤلاء عندما يحبسون على القطرة يهذبون كأنه درس لدخول الجنة. يقول النبي حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة ويقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لأحدهم أدل على منزله في الجنة من منزله الذي كان له في الدنيا. يعني يدخل ما يسأل الملائكة يقول وين بيتي وين منزلي وين قصوري وين حدائقي، ما يقول، كأنه طالع منها وراجع لها، مثل واحد ما يكون له دار ويسكنها ويطلع يسافر له شهر ولا يوم ولا كذا ويرجع يعرف منازله تماما. ما واحد يقول أنا بهذه واحد يقول أنا بهذه أبدا، كل واحد عارف يهديه الله. هذا قوله تبارك يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لأحدهم أدل على منزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا، يعني لا يسأل. وهذا تفسير لقوله تبارك وتعالى ويدخله في سورة محمد ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وبعض العلماء فسر عرفها بطيبها لهم، لأن العرف الطيب العرف الطيب من أسماء الطيب العرف من أسماء الطيب العرف عرفها لم طيبها. هذا صحيح، هي مطيبة مزخرفة مزينة، كل ما تعمل عمل صالح يغرس لك فيها غرس وكل ما تعمل عمل صالح يبني لك فيها غرس وفيها ما لا عين رأت ولا أذن خطرت. يقول النبي للمجاهدين في سبيل الله 100 درجة ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. هذا في الخبر الصحيح الثابت عن رسول الله. ويقول تبارك وتعالى وإذا رأيت ثم، يعني في الجنة، وإذا رأيت ثم يعني هناك في الجنة، رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ففي قوله تعالى يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار، تجري من تحتهم، من تحتهم يعني يصير قاعد والنهر يجري من تحته، لا هذا ما هو مراد. العرب إذا كان لك قصر والقصر النهر يجري من جنبه، القصر يهري من جنبه يسمى أنت تحتك النهر، يسمى النهر تحتك. وذلك عدو الله فرعون يقول وهذه الأنهار تجري من تحت، هي ما بتجري تحت القصر حقه، هي تجري جنب القصر حق. وربنا يقول لمريم ويقول لها يعلمها جبريل قد جعل ربك تحتك سريا. والسري إما عيسى عليه السلام يعني سيد الشريف، وإما النهر، السري النهر، وقال فكلي واشربي، هو ما جعله تحتها جنبها. فهذا أسلوب عربي فصيح صريح، بأن إذا قل أنا في بستان يجري من تحته النهر، يجري من تحته ومرادك، وهناك من تتقعد تحت الأرض أو تحتك البستان النهر، لا أهو أنت في قصرك ويمشي. إذا نظرت من قصرك العالي الرفيع، وأنا قلت أكثر من مرة قد يرتفع سريرك، قد يرتاح سريرك إلى مثل النجم الغابر في السماوات، مثل النجم الغابر في السماوات. ففي قوله تجري من تحتهم الأنهار يعني من جوانبهم، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. تجري من تحتهم الأرض في جنات النعيم، في أحدائق الخلد، في حدائق الخلد، في بساتين النعيم، أصل الجنة بستان، ويسمى البستان جنة إذا كان وارف الظلال، كثير الأشجار، كثير الأشجار، لأنك إذا مشيت تحته ما تشوف الشمس. لو كان فيها شمس أهل الجنة لا يرون فيها شمس ولا زمهرير، أهل الجنة لا يرون فيها شمس ولا زمهرير. لكن الجنة سميت جنة لاجتنانها بالنسبة لنا في أيامنا الدنيا، ما شفناها وفي الآخرة ما فيها من الثمرات والبركات والأشجار، والأشجار التي لم يخطر على لا يخطر على البال ولا يدور وصفها ولا كثير ولا حسن. في جنات النعيم، وكلمة نعيم كلمة شاملة تدور على معنى الترفه والتنعم، الترفه والتنعم والتلذذ والتفكه. أصل كل أطعمة الجنة ما هي للبقاء، يعني إحنا ناكل خبز وناكل رز وناكل لحم وناكل إدام عشان نعيش، عشان نعيش. خلق الله لنا الجسم هذا والطبيعة هذه لا تستغني عن الطعام والشراب والكساء والسكن. الحيوانات ما بتعمل لها بيوت، البساسة مالية الطرق الفجر في الحر والقر، لا بيت ولا دار، ولا ماتت من البرد ولا ماتت من الحر، لا مات من البرد. لكن الإنسان ويسر لها لها طعامها من حشرة أو من غيرها، لكن الإنسان لا بد أن يأكل ولا بد أن يشرب. إن ما أكل ولا شرب يذبل يذبل يذبل مثل الشجرة اللي انقطع عنها الماء مدة وبعدين يموت، يصبر يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة على عقد ما يعطي الله من البول قبل ما يغادر. لكن الجنة اللي فيها في للتفكه والتلذذ، لأنهم الله لما أخرجهم من الأرض فضعهم على طبيعة هي للبقاء الأمدي السرمدي، لا يمرضون ولا يشيبون ولا يهرمون ولا يمرضون ولا يحصل لهم لغائط ولا بول، بل كل ما فيه من فواكه ولذائذ للحياة ولذائذ كلها تخرج جشاء كجشاء من المسك، جشاء نفس يطلع هذا في جنات النعيم، يعني اللذائذ التي لا تخطر على البال، النعمة. وطبعا معروف عند العرب إن النعمة يبان أثرها على وجه صاحبها، يعني الإنسان اللي منعم عليه في الدنيا تجد غالبا وجهه فيه نضارة. ربنا يقول في أهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، إن الأبرار لفي نعيم، وتعرف وجوههم نظرة النعيم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول ابن القيم فيا نظرتان أهدت إلى الوجه نظرتان، يعني نعيما نعيما وبهاء وجمالا وجمال، فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يسأل المحب المتيم. يقول هو كده ابن القيم رحمه الله. ففي قوله تجري من تحتهم في جنات النعيم، يقول دعواهم فيها دعواهم، هذا يبين لك الحالة اللي عليها أهل الجنة. هم يسأمون، هم يملون، هم يملون، هم يدخل لهم ملل ولا سآمة، هم يدخل لهم شيء ينقص عليهم العيشة اللي هم فيه، هم في الزياد كل يوم على يعاد اليوم الجمعة يزورهم الرب الجليل الكريم على الوجه الذي لا يعلمه إلا هو في جنات النعيم في سوق من سوق الجنة، وينصب الكراسي لأهل الكراسي والأسرة لأهل الأسرة، وبعض المؤمنين يبعدون على أرض الجنة ولكن لا يرون أنفسهم أقل من أصحاب السرائر الأسرة والكراسي. اللي قاعدين على تراب الجنة ما يخطر على باله إنه أدنى من أصحاب الكراسي العالية والسرائر العالية، ما يخطر على باله، ما يرون أن ما يرى أنه نقص، فيتجلى الله لهم. وبعد ما يقول لهم تمنوا يقولوا أعطيتنا وأوسعت علينا ورضيت عنك، يقول يتجلى لهم فينظرون إلى وجهه الكريم ولا ينظر له أحد إلا في الآخرة، في الدار الآخرة إلا في الآخرة. فإذا تجلى الله لهم رجعوا إلى نسائهم في هيئات وأشكال ما خطرت على بال نسائهم أن يرجعوا إليهم بها من البهاء والجمال، بسبب نظرهم إلى الله عز وجل، وهي وجوه يومئذ إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ من القيامة قبل طبعا تظن أن يفعل بها فاخر. هو يبين أن أهل الجنة يقول هنا دعواهم فيها سبحانك اللهم، هذه واحدة، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوات ثلاث اللي ذكرها هنا من من من من من أوصاف أهل الجنة، من أوصاف، ذكر ثلاث أوصاف. الوصف الأول دعواهم فيها سبحانك اللهم، والكلام الثاني وتحيتهم فيها سلام، وتحيتهم فيها سلام، والثالثة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. كثير من علماء التفسير يقول دعواهم يعني كلامهم، دعواهم فيها سبحانك اللهم كلامهم تسبيح والتحميد، وهذا حق، لأن الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم يقول في أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. يصير يعني جبن لو طبيعة يسبح ويهلل ويحمد، لا يكل ولا يمل. هذه واحد دعواهم فيها سبحان سبحان الله والحمد لله، سبحان الله سبحانك اللهم، يعني سبحانك يا الله تنزهت عن كل نقص يا فاطر السماوات، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، أنت الموصوف بكل كمال وجمال ولا يلحقك نقص بحال من الأحوال. سبحان دعواهم فيها يعني كلامهم وعبادتهم ودعاؤهم وكل ما التسبيح والتحميد، سبحانك الله، وتحيتهم فيها سلام، تحيتهم ما هي صباح الخير، ما هي صباحك الله بالخير، ما هي وش كيف حالك، ما هي صلاح حلوة، هو يشوف الحال اللي ما خطرت على البال ولا دارة الخير من النعيم المقيم، ما هو سائل عن مرض ولا عن علم، فيقول دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. أصل هي دار السلام، أصل الجنة دار السلام، يقول الرب والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويقول لا يسمعون فيها لغوًا، ما في كلام لا عبث ولا لعب ولا باطل، ما في كلمة تخرج إلا للتسبيح والتحميد والتقديس والشكر لأرحم الراحمين يا رب العالمين. دعوة سبحانك وتحيته وسلام هي دار السلام، أصل بمجرد السعيد ما تجي تطلع روحه، بمجرد السعيد ما تجي تطلع روحه يبدأ الملائكة يسلمون عليه ويحيون، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن، أنتم مقبلين على خير كبير، إن الذين قالوا ثم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور. أنتم في ضيافة الرحمن، أنتم في ضيافة أكرم الأكرمين ورب العالمين، أنتم في ضيافة أرحم الراحمين. ويقول ربنا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون يعني يتمنون ويشتهون سلام قولا من رب. الرب يسلم عليه، وهذه أسعد سلام يسمعونه، أسعد سلام من مسلم، سلام قولا من رب رحيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. وعند دخول الجنة بعد التصفية والتنقية اللي عند القنطرة بين الجنة والنار ادخلوها بسلام آمنين، ادخل سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يقول ربنا تبارك وتعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم آخر كلامهم عندما يتكلمون الحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين هذه من أعظم وأجل ما يعبد الله به، وما في تكاليف في الجنة، ما هناك عبادة بالتكليف، عبادة إلهام، إلهام مثل ما قال النبي يلهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهم الإنسان النفس، كما يلهم الإنسان النفس، هي دار السلام ولا دار التشريف، ما هي دار التكليف. فقول ربنا تبارك وتعالى وآخر دعواهم يعني كل ما تكلموا يختمون كلامهم ما هو شرابهم، كل ما يشربون شراب يصير قط، يصير آخر آخر شربة من الشراب اللي يشربونه في الكاس مسك آخر. إذا تشرب أنت أي نوع من فواكه الجنة أو أي نوع من لذائذ الجنة أو أي نوع من أنهار الجنة من عسلها ومائها وشرابها وخمرها وكل ما ولبنها، كل ما تشرب شيء عندما تحطي على فمك وتشرب تحس باللذة حقته، عرفت هذا كذا هذا كذا. لكن عندما يجي آخر قطرة من اللي أنت تشرب مسك، حيقول عز وجل ختامه مسك، وفي ذلك إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظروه تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. وآخر دعواهم أن الحمد، يعني آخر كلام يحمدون الله ويثنون عليه. الحمد، الحمد هو الثناء على الله بما هو أهله، ولا يحيط أحد من خلق الله بالثناء على الله ولا يعلم الثناء كمال الثناء على الله إلا الله عز وجل. وإذا كان النبي عليه السلام يقول ولا أحصي ثناء عليك، يعني أي يثني على ربه، يقول لا أحصي، أنا كل ما بذلت في حياتي من الثناء عليك ما أوفي النعمة اللي أنت تفضلت بها علي. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل جاهه كعز سلطانه. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طبعا بيّن لنا أن الملائكة يدخلون في آخر سورة تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، آخر سورة الزمر، على أن الملائكة يسبحون بحمد ربهم، وقيل الحمد في آخر، وقيل الحمد لله رب العالمين. والله تبارك وتعالى من حبه للحمد، من حبه للحمد افتتح به فاتحة الكتاب، وافتتح به سورة الكهف، وافتتح به سورة سبع، وافتتح به سورة فاطر، سورة وافتتح به سورة الأنعام، نعم وافتتح ويثني على نفسه بأن أنزل الكتاب تنزيل. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي أنزل، الحمد لله الذي خلق السماء، يعني بدء الخلق بالحمد ونهاية الحمد وإنزال الكتاب بالحمد والوفاء له بالحمد بالحمد. فذلك وآخر دعواهم وآخر كلامهم وآخر الثناء على الله وآخر دعائهم لله الحمد لله رب العالمين. وآخر دعواهم أن الحمد، أن يقول الحمد لله رب العالمين. هذه أسئلة أحب أن أجيب عليها. هذا سؤال يسأل فيقول صاحب السؤال ما رأي، بسم الله، ما رأي فضيلتكم في من يدعي أن حضارة الغرب أفضل من حضارة الإسلام؟ أفيدونا جزاكم الله خير. ما رأي فضيلتكم في من يدعي أن حضارة الغرب أفضل من حضارة الإسلام؟ طبعا الجواب أن قائل هذا الكلام هو نسبوه من الأسبوع إلى رئيس وزراء إيطاليا، وما في شك إن اللي يقول هذا الكلام أو أقل، الحمد لله، الحمد لله إنه ما جانا السب إلا من كفر بالله ورسوله، ما جانا السب للإسلام أو الطعن في الإسلام أو التنقص من قيمة الإسلام إلا من كافر بالله. والشاعر يقول لك يا منازل في القلوب منازل، شاعر قصيدة مشهورة، وفيها يقول وإذا أتتك مذمتي من ناقصين فهي الشهادة لي بأني كامل. ما دام ما يسبنا لها هل جاهل الحمار ما يهمنا. وصاحب هذا القول هو أقل أوصافه أنه جاهل، جهل مركب. لا تقول أنه صير رئيس وزراء، يا كثر رؤساء الوزراء نسوون ولا هلال عند الله عز وجل. لا تقول رئيس وزراء، هو الوحيد اللي صار رئيس وزراء ولا صار رئيس دولة ولا صار صدر عاقل عند الله عز وجل. ما يحيوهم حيوهم لا ينظر الله إليه إلا ساخطا عليه، ولا يساوي عند الله جناح بعوض. فهذا رئيس وزراء يقول الإسلام أقل حضرته دون حضارة الغرب. نقول له أنت جاهل، بس أنت جاهل ولا وتعرف أنك جاهل، أو لا تعرف أنك جاهل، فجهلك مركب، ما هو جهل بسيط الجهل البسيط واحد يتكلم كلام ما يعرفه روح، لكن كل تجهل حقيقة الإسلام. وأنا ما أظنه يجهل، أنا ما أظن أحد، بدليل أن العدد الكبير من حكام أوروبا انتقدوا، بدليل أن الكثير من حكام أوروبا ومن رؤساء وزراءه ومن وزراءها انتقدوا، قال هاي فشيلة ده اللي يقول عن الكلام. حتى سمعت أن رئيس الجمعية الوطنية في فرنسا وأصله إيطالي كان بينه وبينهم موعد يزور مجلس الوطني في إيطاليا، ألغى وهو طلي الأصل، يقول هذا في شيء ما أقدر أقابل الناس وأروح لهم، ورئيس وزراءهم يقول إن الإسلام حضرت أقل من حضارة الله. فالحمد لله إن الله يسر من يدافع، من ما أقول يدافع عن الإسلام، الإسلام صخرة لا ينطع مهما نطح، مثل يقول كناطح كالوعل، كناطح يعني وعل، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. كسر قرونه والصخرة قاعدة، يبي يتكسر قرونه، قرون اللي يؤيدونه الإسلام جالس. يا أخي أنا بضرب عدة أمثال، فيه مرة أعرفها بمجرد ما سمعت الرجل يقول هذا الكلام قالت سماعها كذا. الحين هم إذا توضوا يغسل، إذا إذا إذا إذا, إذا بالوا أو تغوطوا يتوضؤون، هم يتوضؤون فتبقى الريح النجسة في أدبارهم، يمشون به وروحهم به. هم إذا اغتسلوا، إذا تعال ناظر الإسلام، تعال ناظر الإسلام، من أحسن ما تعمل أن تتوضأ، وإذا توضأ تنظف تتطهر، ما هو في الصلاة وحدة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام أحدكم ضرب الشيطان على قفاه إذا هو نام ثلاث عقد، يقول نم عليكم عليه الضيف، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة في الثانية، فإذا صلى انحلت، يعني وضوءك عندما تقوم من النوم يحل ثلث العقد حق الشيطان. وأنا قلت أكثر من مرة، من حرص أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام على كلام النبي ما يفوتهم كلمة، الكلام اللي يفوتهم اللي يكون عند النساء، عند نساء النبي في البيت ما يشوفوا إلا هم، فكانوا يسألون النساء النبي. إذا كانت مسألة يجي الواحد منهم يسأل عائشة، يسأل أم سلمة، يسأل حفصة، يسأل زينب بنت جحش، يسأل أم حبيبة، يسأل واحدة من نساء النبي وش عمل النبي في كذا ويسوى كذا، كان يسوي عندكم البيت. لكن الصحابة يقول عمر بن الخطاب كنا نتناوب الرعاية، يقول عقبة بن عامر كنا نتناوب الرعاية رعاية الإبل. يعني وش يتناوبونها؟ أنا عندي إبل وأنت عندك إبل وإحنا أحباب، نقول لك خذ، وعندما تسرح برعيتك من الإبل خذ رعيتي معك واسرح بها اليوم، وإذا جيت أنا أقعد عند النبي وأحفظ كل ما يقول، وإذا وصلت أنت آخر النهار أعلمك اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، أعلمك اللي قاله النبي محمد، يصير كأنك حاضر تسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول عقبة بن عامر كنا نتناوب الرعاية رعاية الإبل، يعني هو وعمر، فجئت يوما مبكرا فأتيت المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يحدث الناس، فسمعته يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما منكم من أحد يتوضأ، يعرفون دول؟ هل يهود يتوضأون؟ اليهود يغتسلون الجنابة والنصارى؟ اليهود في حوالهم وكنوفهم يغسلون؟ ما يطلع الواحد منهم ملوط احسن ما يحط منديل عشان يمسح به خريانه؟ هذا حلوم؟ وبعدين يطعنون على اشرف دين وانظف دين واعلى دين واطهر دين عربات الانسانيه. انا بضرب امثله بس هذا مثال. فيقول النبي ما منكم من احد يتوضا فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقلت بخن بخن، واقف أول تو أول واقف عند الحلقة في آخرها وسمع النبي يقول، قلت بخن بخن، كلمة مدح وثناء، بخن بخن، ما أجود هذه، يعني هذا شيء عظيم عظيم. فيقول فالتفت إلي وإذا هو عم يخطب صاحبي المناوب حقي، فإذا عمر خطب يقول يا عقبة الذي قبلها أجود منها، أنت فاتك كلام أجود من هذه، قلت من هو يا عمر؟ قال إنه قال آنفا قبل أن تجي، ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا دين الإسلام، دين الطهارة، دين النظافة. وكان النبي يحب من المؤمنين كما جاء في الأخبار الصحيحة الثابتة أن يقول في الناس كالشامة البيضاء في ملابسهم وطهارتهم. وانا بتيك على الخرافيين نصب يا غيرها يقول لك خلينا نرجع يسوي ولا نغسله كمان وخلينا نعيش العيشة الغبرة ويحسبون ان هذا قريبهم من الله وهو يبعدهم عن الله لانه ما من شريعة الاسلام، ما من شريعة الاسلام. انا قلت لك من كم يوم ان واحد جاء للنبي ولما لقاه في حالة يعني رسى بالصلصة وجهه قال له ايش فيك انت عندك مال؟ قال كل انواع المال. قال ان الله يحب ان يرى اثر نعمه على عبده. فشريعة الإسلام تحب أن نكون بيض، يعني ما هو بيض في اللون، بيض في الثياب أو علينا مسح الجمال والزينة والزخرف. من اللي حرمه؟ كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. هذه واحد. أنا أضرب مثلا عشان هالكلب اللي قاعد في روما ويقول إن دين الإسلام أقل، إن الحظ أقل. في حد ما كان المسلمون في الأندلس وضربت لذلك مرات كثيرة بهذا المثال، ما هو اليوم قديم، أنا أقول من سنوات بعد طوال. كان شوارع روما لا يوجد فيها، أنا أظن ذكرت هذا في وقت قريب، لا يوجد في شارع من شوارع روما طريقا واحدا طريقا واحدا معبدا، حفر وجفر وتراب، وهي أعظم مدينة كانت موجودة في أوروبا على الإطلاق. عاصمة الدولة الرومانية، عاصمة الدولة الرومانية الغربية طبعا، لأن الشرقية كانوا في بيزنطة في القصة الثانية الروم الشرقية. فكانت شوارع روما كلها بالوحل، لا يوجد فيها شارع معبد أبدا، وكانت شوارع قرطبة وقرطبة وفالنسيا وغرناطة ومدن المسلمين في الأندلس كلها معبدة، كلها موضوعة بالحجارة، مرصوفة في الحجارة، يمشون مثل الرخام اللي موجود ده. وكان مسجد حبيب الله ورسوله في عهد النبي محمد مفروش البلاط أمامه، وجاء في الحديث حديث المرأة اليهودية والرجل اليهودي اللي زنوا وجاء بهم عند النبي محمد وأمر برجمهما، يقول فرجما بالبلاط، يعني كان أرض بلاط اللي كانت أمام باب السلام أو باب الرحمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت روما لا يوجد فيها شارع مبلط على الإطلاق في الوقت اللي قلت لك كل شوارع الأندلس مبلطة. من اللي عنده الحضارة؟ من حضارة هذه واحدة. كان لا يوجد على الإطلاق في أي مدينة من مدن أوروبا وعلى رأسها روما فيها مصباح يقاد ليلا. أتحدى واحد يقول لك كان فيها مصباح، وإحنا نجيب له أدوات التاريخ الثابتة. ما كان يوجد في بلد من بلاد أوروبا على الإطلاق، لا عند البيزنطيين ولا عند جماعة أثينا في اليونان، في حضارة اليونان اللي كان فيها الفلاسفة أباقراط وأفلاطون وأرسطاليس، كانوا هذا الفلاسفة اللي عندهم كبار. هؤلاء ما كان يوجد بشارع يضاء ليلا، وكانت شوارع الأندلس تضاء ليلا في الزمان الغابر. هذه ثانية. الثالثة، كان السعيد عند أنفسهم، الكبير الزعيم الرجل اللي ينظر له الناس أهل أوروبا نظرة احترام، إذا كان زار الأندلس، إذا زار الأندلس يرتفع في عين الأوروبيين. إذا زار أحد عظمه ومر من المرات طلب من حاكم الأندلس أو من أحد ملوكه أنه سيزوركم فلان الإمبراطور فلان، وقال خلينا نبين له حضارة الإسلام وعلوم المسلمين. فبدأ مين اللي يجي عشان يخطب الجمعة ويجي يدخلون المسجد؟ يدخلون المسجد ويسمع الخطبة. فخطر على بالهم أبا علي القالي صاحب كتاب الأمالي اللي يعتبر أحد أعمدة كتب الأدب الأربعة. أعمدة كتب الأدب الأربعة اللي عند الناس يعتبر هي أمهات كتب الأدب هذه أمالي أبا علي القالي والكامل المورد وبعض الكتب. المهم إن قالوا ما في أعلم ولا أعلى ولا أفصح من أبي علي وأرسلوا له يجلبونه من أقصى المشرق وجيء به إلى الأندلس ليخطب حتى يسمع كبير الإمبراطور الأباطرة هذول يسمع ويشوف بنفسه حضارة الإسلام وعلم الإسلام. هذه مسألة أنا قلت لكم أظن أكثر من مرة وطبعا جددها هذا الخبيث جدد أن أقول هذا الخبيث جددها قلت أنا أكثر من مرة في هذا المكان في هذا المكان الكمبيوتر اللي موجود اللي هو أرقى ما توصل له الناس الكمبيوتر يحطون في الجامعات الأوروبية إلى اليوم والأمريكية إلى اليوم اسم الخوارزمي إشارة إلى أنه هو أول صاحب قاعدة رياضية هي الأساس لاختراع الكمبيوتر. ما اخترع الكمبيوتر في أوروبا إلا بناء على القاعدة التي وضعها من حوالي 1000 سنة الخوارزمي. مع أن الخوارزمي كان يعتبر ما هو من يعني فطوح للمسلمين والذهب بل كان بعض الناس يبغضوا لأن كان يبحث في شيء بعض الناس يبغضوا الجاهلي ما هو العلماء ما يبغضون مثل هذا العالم لأن الإسلام ما يحرم البحث العلمي والتطور فيه إنما لما كان يتكلم في الرياضيات وقواعد الرياضيات كفروه. حتى أنا أحفظ وأنا صغير بيت من الشعر يقول أقول لوفد من خراسان قادم كان ساكن خراسان اللي فيها الأفغان الآن أقول لركب ما هو لوفد أقول لركب من خراسان قادم أما تخوار ذميكم قيل لي نعم فقلت اكتبوا بالجص من فوق قبره ألا قتل الرحمن من كفر النعم يعتبرون كافر للنعمة أنه اخترع قواعد في علم الرياضيات اعتبروا كافر لنعمة الله لما اخترع قواعد الرياضيات وابن الهيثم وجابر ابن حيان واضح قواعد الجبر ويسمى الجبر الآن نسبة إلى جبر عربي وأول طبيب في العالم وكانت أوروبا والله حمير في شبه أشباه الحمير في ذاك الوقت. أنا مرة من المرات في مؤتمر لمكافحة المخدرات في لأول مرة يجتمع في المملكة العربية السعودية في الرياض وانتدبت الجامعة له وكان مفود فيه من كل دول العالم ومن هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ولما اجتمعنا وقاموا الخطباء يخطبون فيخطب أحد رؤساء الوفود الكبار ويقول للأسف ما عرفنا أضرار المخدرات إلا لما رحنا أوروبا ودرسنا في جامعات لندن وباريس وبمجرد ما قالها طلبت من رئيس الجلسة كان إبراهيم العواجي وقلت أغلية إن كلمة لدقيقة أو دقيقة وأعطاني الكلمة وقلت أسف شديد أن أسمع من أحد الكبار هؤلاء يقول لأول مرة في التاريخ عرفنا أضرار المخدرات ونسي هذا الإنسان أن أول طبيب في العالم اكتشف المخدرات وهو ابن البيطار العربي ابن البيطار وقلت راجعوا دائرة المعارف الإسلامية ودائرة المعارف حق فريد وجدي ودائرة المعارف البريطانية ودائرة المعارف الفرنسية وكلهم حتى فرنسا لما نقلت الكلمة نقلت عربية إلى الآن في اللغة الفرنسية حسيس على الحشيش حسيس لأن نقلناها من العربية فأول طبيب في العالم اكتشف أضرار المخدرات ابن البيطار وهو عربي وبين أن فيها أظن ما ناسي أنا 120 مضرة أو الظاهر أنها 120 مضرة وذكرها صاحب سبل السلام وذكرتها أنا في حديث أم سلمة نهى رسول عن كل مسكر ومفتر وأنه ألف فيها الأئمة الأول ابن البيطار بين 120 مضرة في المخدرات في على الجنس اللي يشربوها في بعض البلاد يقول عشان تقوينا في الجنس يشربون حشيش ياكلوا الحشيش يقول عشان يهيجوهم على دين كذابين، لأن يعني مرة مرتين ثلاثة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.